أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام، في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. قال المدة يعني مدة الصلح بالحديبية، وسيأتي شرحها في المغازي. وكانت في سنة 6، وكانت مدتها 10 سنين كما في السيرة. وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر ولأبي نعيم في مسند عبد الله بن دينار كانت 4 سنين. وكذا أخرجه الحاكم في البيوع من المستدرك. والأول أشهر، يعني أنها كانت مدتها 10 سنوات، لكنهم نقضوا فغزاهم 8 وفتح مكة. في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماد فيها أبا سفيان، وكفار قريش، عرفنا أن المدة هي صلح الحديبية، فأتوه وهم بإيليا، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوهم مني. وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: إني سائل هذا الرجل، يقول في نسخة أخرى: إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، يعني كذبوه ما هو في هذا المجلس، إن كذبني فحين يرجع إلى بلاده لا تسموه أبا سفيان، سموه الكذاب، يعني انشروا عنه أنه كذب عليه، فإن كذبني فكلمه. ولهذا قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يعني كان مستعد أن يكذب، لكن خاف إذا رجع إلى قومه أن يقول الناس رفقاؤه ينشرون عنه ذلك. قال قوله: فوالله لولا الحياء من أن يأثر إلى آخره، أي أن ينقل علي الكذب لكذبت عنه. وللأصيل عنه أي عن الإخبار بحاله. وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب، إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف. وفي قوله يأثر دون قوله يكذب دليل على أنه واثق منهم بعدم التكذيب، أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه ترك ذلك أي ترك الكذب استحياء وأنفا من أن يتحدثوا بعد ذلك، أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامع ذلك كذابا. وفي رواية إسحاق التصريح بذلك ولفظه: والله لو قد كذب. لو قد كذبت ما ردوا علي، ولكن كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظ ذلك عني ثم يتحدث به، فلم أكذبه. وزاد ابن إسحاق في روايته قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف، يعني هرقل، يعني أقلف غير مختون. وما وجه الدهاء؟ الدهاء قال: قدر أن يجعلني أتكلم بالصدق وهو مرتاح، قدر أن يجعلني أتكلم بالصدق. كيف ذلك؟ جند أصحاب أبي سفيان في صالحه، في صالح من هرب، أنه إذا كذب يرجعون لبلده ويقول هذا كذاب، فحفاظا على سمعته أتى بالصدق وهو ما يريد الصدق، وترك الكذب وهو يريد الكذب. هذا داهية حقا. الحديث طويل، نقف عند هذا إن شاء الله. تفضلوا، الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.